إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. وهذه قاعدة نافعة في باب الصفات. والدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة، وهو متمثل في أمور ثلاثة: في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنه. هذه مصادر التلقي بالنسبة للصفات. وأما عند غير أهل السنة والجماعة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع. يقولون: ما اقتضى العقل وإثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه لعدم الدليل المثبت، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي. أهل السنة مذهبهم أن ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنه ثابت، لا يجوز أن ننفيه، لا تكذيبا ولا تحريفا، المسمى بالتأويل، وإن شئت فقل لا تكذيبا ولا تأويلا بمعنى التحريف، فلا نكذب به ولا نحرفه، وإنما نثبته كما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مثلا استواء الله على عرشه، هذا ثابت بالدليل، وهو قوله جل وعلا في مواضع من القرآن العظيم: استوى على العرش. وفي طه: الرحمن على العرش استوى. لا يجوز أن ننفيه بتكذيب فنقول إن الله لم يستوي، لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه مكذب لما جاء في القرآن العظيم، هذا مكذب لصريح القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، وهذا يكذب كلام الله، فيقول إن الله لم يستوي، فمن كذب بالاستواء فهو كافر كفرا يخرج من الملة والعياذ بالله. وكذلك لا يجوز أن ننفيه بتأويل يكون تحريفا، فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستواء لكن حرف معناه، فنحن نثبته ولا ننفيه، لا تكذيبا ولا تأويلا حقيقته التحريف. هذا معنى قول المصنف: فثابت، أي ثابت ثبوتا حقيقيا، لا تكذيب فيه ولا تحريف. ما هو الدليل على وجوب ثبوته؟ الدليل على وجوب ثبوته السمع والعقل. فأما السمع فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: وربك الغفور ذو الرحمة، وقال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية. الدليل العقلي أن صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه أمور خبرية غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلها، فوجب الاعتماد فيها على النقل، فما أثبته النقل أثبتناه، وما نفاه النقل نفيناه، وما سكت عنه توقفنا فيه فلا نثبته ولا ننفيه. هذه القاعدة، فنجتهد في أن نأتي بذلك على هذا الوجه الشرعي: ما أثبته النقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه، نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. العقل يمكن أن يتوصل إلى إثبات بعض صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ويمكن أن ينفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص على سبيل الإجمال. أما أن يصل العقل إلى إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه على سبيل التفصيل، وإلى نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا لما نفاه، هذا لا يتوصل العقل إليه. العقل يمكن أن يثبت للكون خالقا، إن الصنعة تدل على الصانع، وآثر السير يدل على المسير إلى ما مر من تلك الأدلة العقلية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مطلع نظمه. فالعقل يمكن أن يستدل على وجود الله تبارك وتعالى، ويمكن للعقل أن يثبت صفة الإرادة لله تبارك وتعالى كما مر وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن التغاير في المخلوقات يدل على تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، وهذه صفة الإرادة. فالعقل يمكن أن يثبت الإرادة لله تبارك وتعالى، كما سيأتي أيضا العقل يمكن أن يثبت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى فيما يجد من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه في أرضه من إنزال الغيث وإنبات الزرع ورحمة المخلوقين. فيمكن أن يثبت لله تبارك وتعالى بعض صفات الكمال، ولكن على سبيل التفصيل لا يستطيع. هنالك من صفات الله تبارك وتعالى الخبرية مثلا، هذا القسم من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية الخبرية لا يمكن للعقل أن يتوصل إليها بحال، لا مدخل للعقل فيها البتة، لأنها إنما هي معتمدة على الخبر المحض. الصفات الخبرية أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجه وأن له يدين وأن له عينين، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذه الصفات ما كان العقل ليهتدي أبدا لإثبات شيء من تلك الصفات لله تبارك وتعالى. إذن الدليل العقلي هو أن صفات الله تبارك وتعالى أمور غيبية خبرية، إنما يعتمد فيها على الإخبار على النقل لا على العقل. فالعقل نفسه يدل على أن النقل هو الأصل في هذا الأمر الكبير، وهو ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: من غير ما تمثيلي، لأنه لما كان الثبوت قد يستلزم التمثيل نفى هذا، وقال: من غير ما تمثيل فلا نمثل، فنثبت لله وجها بدون تمثيل، نثبت لله تبارك وتعالى اليدين بدون تمثيل، وهكذا في بقية وسائر الصفات. ما التمثيل؟ التمثيل دل على نفيه عن الله تبارك وتعالى السمع والعقل والحس. فأما السمع فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، هذا نفي عنه، فنفى المماثلة، فلا يماثله سبحانه شيء في أي شيء من صفاته. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكلها تدل على أن الله ليس له مثل، ولا يجوز أن يجعل له مثل. ليس له مثل للأدلة الخبرية، ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبية، لأن فيها نفي المماثلة وفيها نهي عن المماثلة، يتعلق بالإخبار وبالإنشاء. فما يتعلق بإخبار ربنا تبارك وتعالى عن نفي المثلية عن ذاته وعن صفاته جل وعلا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا للأدلة الطلبية التي فيها نهي، وهذا من أنواع الإنشاء، يطلب منا ربنا تبارك وتعالى ألا نماثله بخلقه. نفى الله المثلية عن نفسه والمماثلة بقوله: ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا، ونهى عن التمثيل فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. فالنهي جاء في الأدلة الخبرية لنفي ذلك عن الله تبارك وتعالى، وبالأدلة الطلبية التي نهانا ربنا تبارك وتعالى فيها عن مماثلته أن نماثله بخلقه، فبالأدلة الخبرية وبالأدلة الطلبية. الدليل العقلي على امتناع التمثيل أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته ووجوده ومنزلته، أما في منزلته فإن كل أحد يعلم أن الخالق ليس كالمخلوق، المخلوق خلق من مادة مكونة يقوم بعضها ببعض، الخالق ليس كذلك، ليس الخالق كالمخلوق سبحانه وتعالى، هو مخالف سبحانه وتعالى مباين لطبيعة المخلوق ولجميع أجناس المخلوقات، ليس كمثله شيء. كذلك أيضا في وجوده سبحانه وتعالى، المخلوق وجوده ممكن، يعني وجد من بعد عدم ويصير إلى العدم أو إلى الموت من بعد الوجود أو الحياة، يستوي في حقه الوجود والعدم، هذا هو الممكن. فهذه المخلوقات ممكنات حادثات، بمعنى أنها لم تكن ثم كانت، فهي محتاجة إلى من يعطيها الوجود. أما وجود الخالق العظيم فهو واجب، هو واجب الوجود كما مر ذكر ذلك. فإذا المخلوق وجوده ممكن والخالق وجوده واجب، فالمخلوق يجوز عليه العدم، وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم. أما الخالق العظيم فهو أزلي أبدي، فهو سبحانه وتعالى أزلي أبدي، ليس له ابتداء ولا لوجوده انتهاء. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وهو مباين للمخلوق في المرتبة، الخالق فاعل والمخلوق مفعول، الفاعل أكمل من المفعول، فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني، لا يمكن أن تكون الصنعة كالصانع. فلما كان مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته، لزم من ذلك أن يكون مخالفا له في صفاته، لأن الصفة إنما تكون علاقات الذات، والذات مخالفة لذوات المخلوقين، مخالفة لها في كل شيء. فإذا صفات ربنا تبارك وتعالى مخالفة لصفات المخلوقين من كل وجه، لا يماثله سبحانه وتعالى شيء من مخلوقات، لا سمعا كما مر في الأدلة القبرية والأدلة الطلبية، ولا عقلا كما مر في الدليل العقلي على امتناع التمثيل. الحس يشهد بالمخالفة أيضا، والرب جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الرب جل وعلا كل المخلوقات في يده كخردلة في يد أحدنا، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إذا لا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق. كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله تبارك وتعالى، فيستجيب الله تبارك وتعالى لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لما جاء الأعرابي وأخبر أنه لما انقطع الغيث بأمر الله تبارك وتعالى هلكت الحروث والزروع والأنعام، وأصاب الجهد والمشقة الناس إلى غير ذلك مما وصف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو على المنبر: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نشأت سحابة من دون سلع، وأرسل الله تبارك وتعالى الغيث حتى أهمهم كيف يعودون إلى مضاربهم ومنازلهم ورحالهم، وظل المطر أسبوعا كاملا حتى جاء الأعرابي نفسه يشكو كثرة المطر للرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فدعا ربه تبارك وتعالى: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر والأودية والضراب ومنابت الشجر، فانقشعت السحب وظهرت الشمس استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك قبل أن ينزل عن المنبر صلى الله عليه وسلم. هل يمكن للمخلوق أن يفعل شيئا من ذلك؟ الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى فاستجيب الله له. إذن المباينة قائمة بين الخالق والمخلوق، والحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق. لا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة، لهذا تقول للإنسان يد ورجل، وللثور يد ورجل، وللفيل يد ورجل، وللنملة يد ورجل. فهل يلزم من هذا التماثل في الاسم أن تتماثل الحقائق؟ لا يلزم، بل هي تختلف على قدر اختلاف الذوات، الصفات تختلف على قدر اختلاف الذوات. لا يلزم، كل يعرف أن رجل الفيل ليست كرجل الذرة وهي النملة الصغيرة، وهذا في المخلوقات مع بعضها، فكيف بالخالق العظيم؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ فتبين إذا نفي مماثلة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس. التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، يعني أن تقول من غير تمثيل أولى من أن تقول من غير تشبيه، هذا أولى وأحسن من وجوه. الأول أن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن المجيد، قال تعالى: ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. معلوم أن التعبير الذي جاء به النص أولى من التعبير الذي لم يأتي به النص، فاللفظ القرآني أولى بالاتباع. الوجه الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، وهذا دقيق، عليك أن تجتهد في فهمه فهما صحيح. نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، يعني كون الله لا يشابه خلقه في أي شيء من الأشياء غير صحيح، لأنه ما من شيئين إلا وقد اتفقا في أصل ما يجمع بينهما، لكن يمتاز كل واحد منهما بما يختص به. فمثلا الوجود صفة مشتركة بين الخالق والمخلوق، والاشتراك يقتضي التشابه فيما اشترك فيه، فأصل الوجود الآن مشترك بين الخالق والمخلوق، وهذا نوع مشابهة. لكن يتميز الخالق بأن وجوده واجب ووجود المخلوق جائز، يعني غير واجب، والدليل على أنه غير واجب حدوثه، وما جاز حدوثه جاز عدمه. مر في مطلع الشرح اعتراضنا على هذا الكلام من المصنف الشارح رحمه الله، وأنه لا نقول إن هنالك قدر من المشابهة، لا يجوز هذا في حق الله تبارك وتعالى. هو لا يقصد المعنى الباطل رحمه الله، ولكن هو يريد أن يقول ما عبر عنه شيخ الإسلام وغيره من العلماء بالاشتراك في أصل الصفة. هناك ما يقال له الاشتراك في أصل الصفة، وهذا إنما يكون في الأذهان لا يكون في الأعيان. فأنت عندما تطلق صفة الوجود على الخالق والمخلوق، هذا اشتراك في أصل الصفة، تفهم معنى مجردا وهو معنى ذهني يقوم في الأذهان لا يقوم في الأعيان. أما عندما يقال وجود الخالق صار وجودا للخالق، وجود المخلوق صار وجودا للمخلوق، صار وجودا في الأعيان، وقبل ذلك كان وجودا في الأذهان. فهذا هو القدر المشترك، الاشتراك في قدر الصفة. هذا الاشتراك الكلي المجمل لا يقال إنه تشابه، لأن هذا يوهم معنى باطلا ويؤدي إلى خلل عظيم جدا في العقيدة. عندما يقال مثلا كون الله لا يشابه خلقه في أي شيء من الأشياء غير صحيح، بل هو لا يشابه خلقه في شيء. الشيخ لا يريد أنه لا يشترك في أصل الصفة التي إنما يكون إطلاقها ذهنيا لا عينيا، ولا يريد هذا، ولكن هكذا التعبير كان. وقد مر التعليق على هذا الموضع لأنه ذكره قبل في مطالع شرحه رحمه الله تعالى، ومر أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما يقرر ما يقرره من هذه الشروح تقريرا صوتيا، وهذا التقرير الصوتي في مجالس العلم لطلاب علم نابهين، وهم معنيون بهذا العلم ومقبلون عليه ويفهمون مراد الشيخ مما أطلقه ومما تكلم به. أما أن يريد شيئا باطلا فحاشاه، رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا توجيه هذا على النحو الذي يريده ممكن، ولكن يبقى أن طالب العلم وأن الرجل الذي لا تمرس له بألفاظ أهل العلم في هذا الفرع من فروع العلم، وهو أولى وأول ما ينبغي أن يعتنى به، وهو علم التوحيد وخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، الذي لا تمرس بمصطلحات أهل العلم وبكلامهم، ربما جاء في ذهنه خاطر سوء عندما يقرأ قول الشيخ نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، يعني كون الله لا يشابه خلقه في أي شيء من الأشياء غير صحيح، لأنه ما من شيئين إلا وقد اتفقا في أصل ما يجمع بينهما. نعم، نقول هذا ولا نقول بالمشابهة، هذا أولى، فهذا ما قاله العلماء المتقدمون كشيخ الإسلام وغيره. فإذا اتفاق في أصل الصفة، اتفاق في أصل ما يجمع بينهما، عندما تقول الوجود وهذا معنى ذهني إنما يقوم في الأذهان لا يقوم في الأعيان، إذا قام في الأعيان وتحول صار لكل وجوده، فوجود النبات ووجود الجماد ووجود الحيوان ووجود الإنسان وكل هذه المخلوقات وجودها سوى وجود الخلاق العظيم، فهو هذا القدر المشترك. يقول الوجود صفة مشتركة بين الخالق والمخلوق، الاشتراك يقتضي التشابه فيما اشترك فيه، فأصل الوجود الآن مشترك بين الخالق والمخلوق، وهذا نوع مشابهة. الإطلاق بأنه نوع مشابهة يوهم معنى فاسدا عند كثير ممن لم يتمرس بهذا العلم الجليل، والشيخ لا يريد هذا مطلقا، وإنما هو نص على أن الاتفاق إنما يكون في أصل ما يجمع بينه. قال لكن يتميز الخالق بأن وجوده واجب ووجود المخلوق جائز، يعني غير واجب، والدليل على أنه غير واجب حدوثه، وما جاز حدوثه جاز عدمه. قال وكذلك السمع، الله تبارك وتعالى يسمع والمخلوق يسمع، فاشترك في أصل الصفة. ما يأتي بعد هو الذي عليه التحفظ، وهذا نوع من التشابه، وسمع الله ليس كسمع المخلوق. قال لأن المشتركين في شيء يتشابهان فيما اشترك فيه، فأصل الصفة مشترك، لكن فرق بين هذا وهذا. سمع الله تعالى محيط بكل شيء، أزلي أبدي لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه، وسمع المخلوق محدود ناقص قابل للزوال والتغير، محدود لأنك لا تسمع البعيد، ناقص لأنه حتى وإن أدرك الشيء فأحيانا لا يدركه على ما هو عليه، فقد يسمع كلمات القارئ ولكن لا يدري بالضبط ما يقوله القارئ. كذلك أيضا هو قابل للتغيير والتغير، فكم من إنسان كان يسمع ثم ضعف سمعه حتى أصبح أصم، وسمع الخالق العظيم سبحانه وتعالى على العكس من ذلك، فسمعه شامل كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. إذن لو نفينا المشابهة وأردنا المشابهة من كل وجه فهذا لا يصح، فلا بد من تشابه، لكنه تشابه لا يقتضي التماثل. هذا الكلام يمكن أن يأخذه بعض أهل الزيغ ويقول الشيخ يثبت المشابهة، والمشابهة منفية، بل هذا هو اللفظ الدائر على ألسنة المنزهين بزعمهم، يقولون لا يشبه المخلوق. فإذا قلنا لا، بل لابد من إثبات المشابهة بين الخالق والمخلوق، هذا من حيث الإطلاق العام يوهم معنى فاسدا ولا يريده الشيخ رحمه الله تعالى. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق عند بعض الناس على نفي الصفات، ولهذا يقولون لكل من أثبت الصفات يقولون إنه مشبه. هذا يرد على الوجه الذي ذكره قبل رحمه الله، إذا كانوا يقولون لكل من أثبت الصفات مشبه فكيف بالذي يقول هنالك تشابه، فهو أولى بأن يكون عندهم مشبها، فالأولى أن نبتعد عن هذا الإطلاق إن شاء الله جل وعلا. المعطلة يسمون أهل السنة والجماعة المشبهة والمجسمة والحشوية والنوابت والغفاء وزوامل، يحملون على ظهورهم ما لا يفهمونه ولا يفقهونه إلى غير ذلك مما ينبذون به أهل السنة، وأهل السنة من هذا كله براء. فكل هذه يقول يصفوننا بها أهل التعطيل، هذه فيها أمران، كل هذه أي هذه الصفات التي أطلقها المعطلة على أهل السنة، يقول كل هذه يصفوننا بها أهل التعطيل، هذه على لغة أكلون البراغيث، يصفوننا بها أهل التعطيل. شيء آخر قوله رحمه الله بعد أن ذكر أن المعطلة يطلقون على أهل السنة ما يطلقون من الألقاب الفاسدة، قال يصفوننا، فهذا إثبات لنا أننا من أهل السنة، نسأل الله أن نكون ذلك حقيقة وحكما، إنه على كل شيء قدير. قال فإذا قلنا من غير تشبيه، وكان مفهوم التشبيه عند هذا السامع إثبات الصفات، صار قولنا من غير تشبيه يساوي قولنا من غير إثبات الصفات، هذا معنى باطل غير مراد. بهذا نعرف أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاث. فإذا قال قائل نحن نسمع في كلام السلف والخلف نفي التشبيه، قال نعيم بن حماد الخزاعي هو شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فذكر التشبيه، فما التوجيه؟ لأن الشيخ قال لا نقول بلا تشبيه ولا من غير تشبيه، وإنما نقول من غير تمثيل، فورد التشبيه منفيا في كلام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري. الجواب أن نقول إنه يريد بذلك التمثيل ولا بد، وأيضا ليس هو بمعصوم، وإذا كان لدينا عبارة في كتاب الله فهي أولى من عبارة أي معبر. والمؤلف رحمه الله سلك نفي التمثيل حيث قال من غير ما تمثيلي، وهذا الكلام الذي ذكره في هذا السياق على هذا النحو يدل على صدق نيته إن شاء الله. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فإنه ممن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم رحمه الله وجعل الجنة مثواه، لأن قوله وأيضا هو ليس بمعصوم، هذا يمكن أن يكون حجة لنا عندما نقول إنه عندما يقول إن هنالك نوعا من أنواع المشابهة بين الخالق والمخلوق أن هذا يرد. فإذا قال قائل كيف تقولون هذا بالنسبة لهذا العالم، فيقال قال هو عن نعيم بن حماد وأيضا ليس هو بمعصوم، فالأمر قريب كما ترى. أسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. قوله ما في قوله من غير ما تمثيل زائدة، الدليل على زيادتها أنك لو حذفتها لاستقام الكلام وصح المعنى، يعني لو قلت من غير تمثيل يقول علماء البلاغة إن فائدة الزوائد زوائد، فكل حرف زائد فهو مؤكد للمعنى الذي هو في سياقه، ففائدة الزوائد زوائد. وعلى هذا فتكون ما هنا تكون زائدة لتوكيد النفي، أي نفي التمثيل من غير ما تمثيلي ما زائد، لما أتي بها من أجل تأكيد النفي من غير ما تمثيلي. من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. من رحمة، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، أثبتها الله لنفسه في آيات كثيرة من القرآن المجيد، تارة بذكر هذه الصفة نفسها كقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وتارة بذكر الاسم المتضمن لها كقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وتارة بذكر الأثر وهو الفعل المشتق منها كقوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فصفة من صفات الله تتنوع هذا التنوع، لا شك أنها حقيقية، صفة من الصفات التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى، أن الله تعالى متصف بها اتصافا حقيقيا لا يحتاج إلى تحريف. ولا يشكل عليك قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، في أن الرحمة أزلية. إياك أن يشكل عليك قوله تعالى في هذا الموضع وفي أمثاله وكان الله غفورا رحيما، أن الرحمة كانت وانقضت، لأن كان فعل ماض يدل على شيء مضى، وكان الله غفورا رحيما والآن هو غفور رحيم. الجواب عن هذا الإشكال إذا ما سيق لك وكان الله غفورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا إلى غير ذلك عليما خبيرا، فيقال كان فعل ماض يدل على شيء مضى، فهذا يدل على أن هذه الصفات لم يعد ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، حاشا لله، فهذه صفات من صفات ربنا تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، سميعا بصيرا. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ الأمر قريب، كان أحيانا تسلب منها الدلالة على الزمنية ويكون المراد بها إثبات الصفة دون الزمن، فقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما معناه أن الله متصف بالمغفرة والرحمة لا أنه كان وزال، فكان هنا مسلوبة الدلالة على الزمان، والغرض منها إثبات الصفة على وجه الاستقرار والدوام. الرحمة صفة ذاتية لم يزل ولا يزال الله تعالى راحما، وقد دل عليها السمع والعقل. أما السمع فالآيات التي مر ذكرها وهي لا تحصى كثرة، وكذلك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العقل فوجه الدلالة على رحمة الله ما فينا من النعم العظيمة ودفع النقم، فكل هذا يدل على الرحمة، فجلب النعم والأرزاق من آثار رحمة الله. قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقال جل وعلا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، ثم ذكر طرفا منها كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. غير الرحيم لا ينعم بل ينتقم ويهين ويؤذي ويتعدى، لكن الذي ينعم هو الرحيم. ومن دفع عنا من النقم من الأدلة على ثبوت الرحمة لله تبارك وتعالى. قال والعجب أن من يدعون العقل يقولون إن العقل يدل على امتناع ثبوت الرحمة لله، وأن الله لا يوصف بالرحمة عقلا، فيقال لما؟ قالوا وبئس ما قالوا، الرحمة تدل على الرقة واللين، والرقة واللين ضعف، والله عز وجل منزه عن الضعف، وهذا الكلام موهم. ولكن يمكن أن تقول هذا الذي ادعيته في الرحمة إنما هو إن صح ملازم للرحمة في رحمة المخلوق، أما الخالق فهو يرحم مع كمال سلطانه وعزته وقوته. هؤلاء المؤولة المخرفة غفلوا عن قاعدة عقلية وهي ثابتة ثبوتا لغوية، وهي ما ندندن حوله كثيرا، من أن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف على قدر الذات، أن الصفات على قدر الذوات، وإذا كانت الذات ليس كمثلها ذات فالصفات ليس كمثلها صفات. فهم يقولون الرحم، يذهبون إلى التشبيه والتمثيل، يقولون كيف يكون راحما والرحمة رقة ولين، والرقة واللين إنما هما ضعف، والضعف منفي عن الله تبارك وتعالى. هذه هي الرحمة عند المخلوق، إن كان ذلك كذلك وسيأتي نقضه إن شاء الله ليس كذلك، لا تكون دالة على الضعف. قد يكون الرجل في غاية التمكن، كما قال المصنف رحمه الله، قد يكون ملكا له ملك طويل عريض ويكون من أرحم خلق الله بخلق الله، وقد يكون الرجل صعلوكا مفلوكا لا يملك شروى نقيض، وهو من أشد خلق الله عتوا وقسوة. فمثل هذه الأشياء عندما تساق على هذا النحو تدل على أن هنالك خللا في العقل، ولكن لا تقل إن هنالك خللا في العقل حتى لا تنفي عنهم الأهلية، يعني سيكون كلام مجانين، فلما نناقش هنا كلام المجانين؟ لما يناقش وراء أسوار البيمارستان في العباسية وغيرها، أما هنا فلا. ولكن هذه الأشياء تدل على أن هنالك خللا في النظر إلى النصوص وفي طريقة تناول النصوص. إذن منهج أهل السنة والجماعة في تناول النصوص فيه العصمة من الزيف والضلال والانحراف. وأما هؤلاء الذين يقولون نقدم العقل، فكما ترى العقل ها هنا يدل على ضد ما ذهبوا إليه بالعقل، كما قال الشيخ رحمه الله: العجب ممن يدعون العقل، يقولون العقل يدل على امتناع ثبوت الرحمة لله، وأن الله لا يوصف بالرحمة عقلا، لأن الرحمة تدل على الرقة واللين، والرقة واللين ضعف، والله عز وجل منزه عن الضعف. وهذا الكلام موهم، ولكن نقول هذا الذي ادعيته في الرحمة إنما هو إن صح ملازم للرحمة في رحمة من؟ رحمة المخلوق. أما الخالق فهو يرحم مع كمال سلطانه وعزته وقوته، على أننا لا نسلم لك أن الرحمة تقتضي الرقة واللين والضعف. فها هو الملك ذو السلطان العظيم في سلطانه المناسب للبشر من أقوى الناس ويكون من أرحم الناس، وقد يوجد من الناس رجل فقير لا يجد إلا ما يستر عورته المغلظة، كما قال المصنف رحمه الله، وهو من أعتى الناس وأقساه، فلا تلازم بين الرحمة والضعف. فدعواك أن الرحمة تقتضي الرقة واللين والضعف دعوة مجردة لا دليل عليها بدلالة العقل، أنها دعوة مجردة لا دليل عليها من حيث العقل، فأي عقل عند هؤلاء القوم؟ الله المستعان. ثم على فرض أن يكون عليها دليل، فهي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمخلوق. والعجب أيضا من هؤلاء الذين يدعون العقل، يقولون إن الإرادة دل عليها العقل والرحمة لم يدل عليها العقل، فيثبتون لله الإرادة ويقولون إن العقل دل عليه، ولا يثبتون لله تبارك وتعالى الرحمة ويقولون إن العقل دل على نفيها. ولو سألتهم أيما أكثر في القرآن، ذكر الإرادة لله أم ذكر الرحمة لله؟ الجواب ذكر الرحمة أكثر بكثير من ذكر الإرادة في القرآن. ثم إن دليل العقل على الإرادة دليل خفي لا يفهمه إلا الجهابذة من طلبة العلم، وهي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فهذا هو الدليل، وفيه خفاء وغموض كما ترى، لأن الدليل العقلي على ثبوت الإرادة عندهم هو التخصيص. ما هو التخصيص؟ يقولون كون السماء سماء، وكون الأرض أرضا، والشمس شمسا، والقمر قمرا، والبعير بعيرا، والحمار حمارا، هذا تخصيص. فتنوع أجناس المخلوقات وأنواع المخلوقات يدل على التخصيص، على أن هنالك صفة خصصت هذا بأن يكون كذلك وهذا بأن يكون كذلك، بل في الإنسان نفسه، لأن الاختيارات مفتوحة بالنسبة للإنسان، للإنسان الواحد، لأنه يمكن أن يكون طويلا ويمكن أن يكون قصيرا، ويمكن أن يكون بدينا ويمكن أن يكون نحيفا، ويمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى. فتخصيص هذه الصفات بما يمكن أن يكون على هذا النحو من أنواع الاشتراك، يخصص الله تبارك وتعالى هذا المخلوق بأن يكون ذكرا، وأن يكون طوله كذا، ولون بشرته كذا، وأن يكون على هذه الصفة من الخلق، خصصه الله تبارك وتعالى. حتى في الإنسان نفسه تجده مخصصا من حيث صفاته، فهذا يدل على ماذا؟ على صفة الإرادة، أن هنالك مريدا أراد أن يكون على هذا النحو، فاختار وخصص سبحانه وتعالى لهذا المخلوق أن يكون على هذه الصفة، فأثبتوا صفة الإرادة لأجل التخصيص، لأنهم لو قالوا لا نثبت لله صفة الإرادة، وهذا مما نلزمهم به، هم يقولون لا نثبت لله تبارك وتعالى الصفات لأن العقل نفاه، فيقال لهم تثبتون الإرادة؟ إذا قالوا لا فهم مجانين، لأن التخصيص قائم. فيقال ولما كان هذا التخصيص؟ لم يجدوا معدى عن إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. قالوا نثبت لله صفة الإرادة على حسب العقل. فيقال لهم ولما نفيتم سائر الصفات؟ يقولون لو أننا أثبتنا لله سائر الصفات دون صفة الإرادة لكنا مشبهين الله بقدر. فيقال حسن، لما؟ يقولون لأنه إذا أثبتنا الرحمة فله رحمة وللمخلوق رحمة، وأثبتنا العلم فله علم وللمخلوق علم، وسمع وبصر وللمخلوق سمع وبصر، فنحن ننفي حتى لا نتورط في التشبيه، ننزه بالنفي. فيقال وأثبتتم الإرادة؟ يقولون نعم أثبتنا الإرادة. فيقال لهم شبه على قانونكم، لأن الحي المخلوق أيضا الإنسان مريد أو ليس بمريد؟ مريد. إذا شبهتم الله بخلقه لما أثبتتم له صفة الإرادة. فإذا يقولون حينئذ لا نثبت لله تبارك وتعالى صفة الإرادة على أنها ليس كمثلها إرادة، فإرادته ليس كمثلها إرادة. فيقال حسن، ومن نفس البابة أثبتوا لله تبارك وتعالى سمعا ليس كمثله سمع، فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات كما قال شيخ الإسلام، فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. إذا كنتم تثبتون لله ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبتوا لله صفات ليس كمثلها صفات. أمر قريب كما ترى. الحمد لله على نعمة الهداية والعقل، إرادة الله تقولون الذي خصص إرادة الله، أراد أن يكون البعير على هذا الشكل فصار على هذا الشكل، والحمار على هذا الشكل فصار على هذا الشكل. فالتخصيص يدل على الإرادة، دلالة التخصيص على الإرادة خفية أخفى بكثير من دلالة النعم على الرحمة. يعني لا يعرف دلالة التخصيص على الإرادة لله تبارك وتعالى إلا الجهابذة من طلاب العلم. الحمد لله صرتم من الجهابذة، قد عرفتموها. الشيخ قال هذا، قال هذا دليل العقل على الإرادة دليل خفي لا يفهمه إلا الجهابذة من طلبة العلم. فالحمد لله شهد لكم، هو الذي شهد، فالحمد لله، أسأل الله أن تكونوا كذلك. فهذا دليل خفي. أما دلالة النعم على الرحمة فيعرفه العامي الذي لا مشاركة له في العلم. قال أي عامي تسأله؟ تقول الحمد لله مطرنا البارحة مطرا كثيرا خاليا من العواصف والقواصف، من أين هذا وماذا يدل عليه؟ يقول لا، الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، ويستدل بهذا المطر على رحمة الله استدلالا لا يحتاج إلى تعب. هذه الدلالة العقلية الجلية الواضحة التي يستوفيها العام والقاص، يقولون إنها منتفية عن الله تبارك وتعالى، ليست له صفة الرحمة، ليس براحم، ولا يوجد دليل يدل على الرحمة، كذا يقولون، بل الدليل يدل على نفي الرحمة عنده. والتخصيص الخفي يقولون هذا هو الذي نثبت به الإرادة عقلا، فالواضح الجلي لا يجعلونه دلا على شيء، الذي يفهمه كل أحد من خاص وعام يقولون لا يدل على الرحمة، بل العقل يدل على نفي الرحمة عن الله. وأما الدليل الذي هو دليل التخصيص وهو خفي لا يفهمه إلا الجهابذة من طلاب العلم كما قال الشيخ، يجعلونه دليلا على الإرادة من حيث العقل، وهذا أمر منكر. هؤلاء أنكروا الرحمة، ويقال لهم فبماذا تفسرون الرحمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ يقولون الإحسان أو إرادة الإحسان، الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان. إذا فسروها بالإحسان فسروها بمفعول منفصل عن الله لا من صفاته، وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقررونها هم بدليل التخصيص، لأنهم يثبتون لله سبع صفات ومنها الإرادة. تعرف الذي يلعب بالثلاث ورقات هم هؤلاء، هؤلاء قوم من الحواه، فيفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، يقولون الرحمن الرحيم يعني المريد للإحسان أو المحسن، فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاه، فلا شك أن هذا تحريف. فنقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فلماذا لا تثبتون الرحمة؟ إذا قلنا ذلك قالوا إن الرحمة رقة ولين وضعف، وقد مر الجواب عن هذا الكلام عقلا كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو من أمرين أو من وجهين: منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف أصل، والوجه الثاني لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق العظيم. قال الناظم رحمه الله ونحوها، أي نحو الرحمة، قال المصنف في الشرح: نأتي بمثال واحد هو الحكمة. الحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل، يقولون إن الله ليس له حكمة لا فيما شرع ولا فيما خلق. قالوا: الحكمة غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض، منزه عن الأبعاض، منزه عن الأعراض، عن الأغراض والأبعاض والأعراض. قال الشيخ: يقول القائل منهم في الثناء على الله: سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض، فله من كلام مسجوع لكنه ممنوع. كثير من الناس يسبح ربه بمثل هذه الصيغ، يأتي بكتب أولئك القوم من تلك الأوراد والأذكار التي جعلوها لليوم والليلة على مدار الأسبوع وربما على مدار العام، وفي مثل هذا الكلام، ولازمه من أحط ما يكون. قولهم عن الأعراض يعني عن الصفات، تنزه عن الصفات، والأغراض عن الحكمة، والأبعاض عن اليد والوجه والعين وما أشبهها. تصور رجلا في السحر الأعلى يقول: سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض، وهو يعني سبحان من تنزه عن الصفات وعن الحكمة فلا حكمة له، وعن اليد والوجه والعين وما أشبه مما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. هذا تسبيح لله أم قدح في الله؟ هذا ذم لله تبارك وتعالى. يقولون إن الله لا يفعل الشيء لحكمة، فلما يفعله؟ يقولون لمجرد المشيئة، ليس وراء الفعل إلا المشيئة، لا حكمة وراء الفعل، شاء أن يفعله ففعل، وشاء ألا يفعل فلم يفعل. أما أن يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن. فيقال لماذا؟ يقولون لأن الحكمة غرض، والغرض فيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المنفعة ولا إلى دفع المضرة. هؤلاء يريدون التنزيه بهذا الكلام الخائب، وهم الذين شبهوا أولا. هم يشبهون لأنهم يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، فإذا استقر ذلك المعنى في نفوسهم أرادوا أن يفروا منه فأتوا بأمثال هذه الأمور. فهم الذين يتورطون في التشبيه أولا ثم يفرون من الرمضاء إلى النار والعياذ بالله. لا شك أن هذا القول من أنكر الأقوال، وفيه سلب صفة عن الله من أجل الصفات وهي الحكمة. وعلى قولهم يكون الله تعالى قد خلق السماوات والأرض باطلا، ويكون قد خلق الإنسان سدى، وقد شرع الشرائع عبثا، وكل هذا يكذبه القرآن المجيد. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلو كان خلق الخلق لغير حكمة لكان عبثا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وإذا قدر أن الغرض دفع مضرة أو جلب منفعة فإنما هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق العظيم فلا، على أننا نمنع أن يكون هذا مضطردا في المخلوق أيضا. فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن غيره. فلو وجد الإنسان إنسانا يغرق في الماء ونزل لإنقاذه، فما هي منفعته هذا المنقذ؟ ما هي منفعته؟ الجواب: أما منفعة مادية فلا، لأن أول وارد يرد على الإنسان في هذا هو إنقاذ أخيه، وقد يكون حين الإنقاذ لم يتصور أو لم يفكر في الثواب أصلا، فيكون الغرض من ذلك دفع مضرة عن الغير لا عن النفس، ولا لجلب مصلحة إلى المنقذ. هذا كثير جدا، قد يتأتى من بعض الملحدين، قد يكون ملحدا لا يؤمن بآخرة، لأنه قد يقال: نعم هو لم يفعل هذا الإنقاذ إلا لمنفعة. فيقال: ما المنفعة؟ يقول: الثواب في الآخرة، إرضاء الله تبارك وتعالى، إحياء هذه النفس التي كانت تموت، إلى غير ذلك من تلك الأمور. فيقال: قد لا يأتي هذا الخاطر أو تلك النية في النفس أولا، لأنه إذا تصورت مثلا رجلا موسوسا نسأل الله السلام لا يفعل الشيء إلا بعد عناء وزمن طويل، رأى رجلا يغرق وهذا الموسوس بارع في السباحة، ولكن النية غير حاضرة، فهو يقف يحضر النية على يقول: لم تأتي بعد، الرجل يغرق، يقول: لم تأتي بعد، حتى يغرق الآخر وهو لم تأتي نيته بعد. الإنسان قد يندفع إلى فعل هذا الأمر من غير أن يكون ملتفتا إلى النية أصلا، قد يفعل هذا ملحد لا يرجو ثواب الله لأنه لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يؤمن بالآخرة، ولكن يفعل هذا. هل هذا لجلب منفعة لنفسه، لدفع مضرة عن نفسه؟ بل قد يقع عليه ضرر، لأنه ربما كان هذا الغريق قويا فأمسك به فأغرقه، فغرق معه. فإذا هذا الكلام الذي يقولونه يرده العقل أصلا، ومع ذلك لو كان فإنما هو بالنسبة للمخلوق، وأما الخالق العظيم فهو غني عن العباد، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه، ولكن للإحسان إلى المخلوق، والإحسان إلى الغير صفة مدح، والله موصوف بكل كمال سبحانه وتعالى. فإذا حكمة الله عز وجل متعلقة بفعله ومتعلقة بمفعوله، بفعله فلا ينسب إلى العبث، وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنه. إذن حكمة الله عز وجل متعلقة بفعل الله ومتعلقة بمفعوله جل وعلا، فنثبت الحكمة لله تبارك وتعالى على أنه سبحانه وتعالى غني عن العالم، لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضر، ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بباطل، وسبحانه إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد، فلهذا نثبت لله الحكم. هم يقولون لا نثبت الحكم، ويقولون فعله لمجرد المشيئة، توجهت مشيئته إلى هذا الفعل ففعله، ولم تتوجه إلى هذا الفعل فلم يفعل. ولهم شبهات، يقولون مثلا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا ليس فيه دليل، لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام، ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إليه السؤال، هذه المعبودات تسأل، أما الله تبارك وتعالى فلا يسأل عما يفعل. الآية لا يسأل عما يفعل معناها سؤال مناقشة بحيث يمنع أو يؤذن له، لأنه تام السلطان سبحانه وتعالى، فله أن يفعل ما شاء، لكن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة، فليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل في الآية ما يدل على كمال سلطانه وأنه لا أحد يسأله، أو على كمال فعله وحكمته، لأنه لا يحتاج أن نسأل لماذا فعل، لأننا نعلم أن وراء فعله حكمة، علمناها أم لم نعلمها، لأنه هو الحكيم. فالآية منزلة على أحد وجهين، إما أنه لا يسأل عن فعله لكمال سلطانه، وإما أنه لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، ولكن غير الله يسأل لماذا فعل، لأنه قد يفعل الشيء لغير حكمة، وقد يفعل الشيء لما يظنه حكمة وليس بحكمة. وأما الله عز وجل فإنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة، وهو يعلم أنها حكمة، حينئذ لا يسأل عما يفعل. قال الناظم رحمه الله فوجهه، نؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، لقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله تعالى صفة من صفاته، والوجه صفة ذاتية خبرية، وليس بصفة معنوية ولا بصفة فعلية. الضابط في الصفات الخبرية المحضة ما قال شيخ الإسلام رحمه الله من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاض لنا وأجزاء لنا، وتعالى الله عن التبعيض والتجزئة وما أشبه، ولكن هذا ضابط. صفات ربنا الخبرية لا تثبت من جهة العقل، ولولا أن الله تعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك، ولولا أن الله أخبرنا أن له يدين ما عرفنا ذلك، فهذه إنما تثبت من طريق الخبر. نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به، لأن الله تعالى أخبرنا عنه وصف نفسه به سبحانه وتعالى. وقد مرت قاعدة المضاف بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى فيما يكون قائما بذاته عينا موصوفة بصفة وإن أضيف إلى الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، ناقة الله وكبيتي طهر بيتي، فهذه عين قائمة بذاتها البيت والناقة، وكذلك عبد الله وما أشبه من هذه الأعيان القائمة الموصوفة. الإضافة هنا تكون لماذا؟ للتشريف، تكون للتكريم، تكون للتعظيم والتفخيم. أما إذا قيل علم الله، هل هذه الصفة وهي صفة العلم يمكن أن تقوم بذاتها في غير موصوف؟ إذن إضافتها إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين كبيرين، ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسول، وكلها صفات كمال. هذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين كبيرين، هما ذاتية وفعلية. الذاتية تكون معنوية وتكون خبرية، والصفات الفعلية ما له سبب معلوم وما ليس له سبب معلوم. الصفات السلبية المنفية عن الله تبارك وتعالى كلها صفات نقص يتنزه الله تبارك وتعالى عنه، ننفي عن الله إجمالا لا تفصيلا إلا فيما فصل، لأننا إذا فصلنا أسأنا، كما ضربنا على ذلك المثل من كلام علمائنا عليهم الرحمة. إذا دخلت على الملك وأخذت تقول له بالنفي تمدحه بالسلب، الملك عزه الله وحفظه وأعلى مقداره في الدنيا والآخرة، ليس بزبال ولا ابن زبال ولا بحجام ولا ابن حجام ولا بكناس ولا ابن كناس، هذا مدح، هذا ليس بمدح، لأنك تكون حينئذ مسيئا، يعاقبك أو لا يعاقبك؟ يعاقبك. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ تقول عندي مهند صارم بطار، هو أمضى من هذا القلم في قطع الرقاب، وهذا يقطع الرقاب. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.